أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. منذ أن خلق الله الحياة جعلها منقسمة إلى قسمين: قسم هو الحق، وقسم هو الباطل، قسم هو النور، وقسم هو الظلمة، ونهاية هذين الطريقين الجنة والنار. من مشى في طريق الحق والنور ينتهي إلى الجنة، ومن مشى في طريق الظلمة والباطل ينتهي الأمر به إلى جهنم. ونحن مكلفون بأن نبحث عن طريق الحق حتى لا ينتهي الأمر بنا إلى ما لا نريده، وربنا لا قرابة بينه وبين أحد. التمنيات لا تصنع للإنسان جنة ولا رضوانا، لا بد من أن نبحث وأن نسأل وأن نعرف من الله طريقه إلى جنانه. نحن لا يمكن أن نخترع دينا نعبد الله به ثم نطلب منه جنته، إنما بيتنا في الجنة الطريق إليه، نأخذ عنوانه من صانع الجنة. ومن هنا فإن الذين لا يمشون في طريق الحق ينقسمون إلى قسمين: قسم يعرف ويعاند، وقسم لا يعرف فيضيع الطريق. قسم هم المغضوب عليهم، الذين مع علمهم ومعرفتهم يتبعون شهواتهم وأهواء أنفسهم ويخالفون، وقسم لا همج رعاع في الحديث المعروف المروي عن كميل بن زياد رضوان الله عليه يقول: أخذ بيدي علي بن أبي طالب وأخرجني إلى الجبان، فلما أصحر تنفس الصعداء ثم قال: يا كميل، الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع، أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. هذا نوع من الناس، همج رعاع، لا يريد شيئا فيما وراء هذه الحياة، لا يبحث عن مصيره بعد الموت، لا يفكر أساسا في الموت والقبر والحساب والكتاب، وهم الأكثرية من أهل الأرض الذين انشغلوا بما يرتبط بدنياهم، أكلهم، شربهم، مسكنهم، ملبسهم، منكحهم، ولا شيء غير ذلك. بل حتى لو أن أحدا قال لهم: إنكم تموتون، وراء الموت حياة، فعادة ما يبررون لأنفسهم: من قام من قبره وعاد؟ من أخبركم؟ من رأى؟ ومن هذا القبيل من الكلمات الشيطانية المنتشرة على ألسنتهم. إذن هنالك قسمان من الناس ضلوا الطريق، قسم عرف الطريق فخالفه، وقسم آخر لم يبحث عن الطريق فمشى من دون هدى. ما لا شك فيه ولا ريب أنك لا تدخل قرية تبحث فيها عن عنوان بيت إلا وتسأل، لكي لا تضيع في تلك القرية تسأل من يعرف. أنت لا تذهب إلى دولة إلا وتسأل الناس: ماذا أعمل هناك؟ إذا وصلت إلى المطار فكيف أصل إلى المدينة؟ إن كنت أنت الذي تسوق العربة والمركبة السيارة مثلا، فلا بد وأنك تأخذ معك الخارطة. والإمام علي سلام الله عليه في حديثه لولده الحسن سلام الله عليهما يقول: بني، الرفيق ثم الطريق. أنت لا يمكن أن تتعلم الألفباء إلا على يد معلم، أنت لا يمكن أن تتعلم مهنة مهما كانت متواضعة، وحرفة مهما كانت صغيرة، إلا على يد معلم، إلا عن طريق مرشد. فهل يمكن أن نصل إلى جنة الله عز وجل بدون أن يكون عندنا من نسترشد به ونستضيء بنور علمه؟ مجرد أننا وجدنا هكذا ونموت هكذا، وبعضهم يقول نحن مثل الشمعة التي تشتعل فترة من الزمن ثم تنطفئ وينتهي كل شيء. إذن في هذه الحياة فلنفرح ولنبحث عن الملذات وليكن ما يكون. لا، هنالك 124,000 نبي، ومع كل نبي وصي، وفوقهم ربهم يقولون لنا: أيها الناس، مصائركم بأيديكم، وإن وراء هذه الحياة برزخ، وراء البرزخ قيامة، وراء القيامة إما جنة وإما نار، ولا توجد بينهما منطقة محايدة. من مشى في طريق الحق وفي طريق النور وفي طريق الهدى يصل إلى الجنة، ومن لم يمشي فهو سيعذب في نار أحاطت بهم سرادقها. فلكي نتخلص من ذلك المصير الأسود لا بد أن نبحث عن الطريق، ولكي نمشي في الطريق فلا بد أن نبحث عن أمرين: الأمر الأول العنوان، الخارطة، والأمر الثاني المرشد. انظروا، أنت لو ذهبت إلى مدينة من المدن وعندك مركبتك وتبحث عن عنوان، فحتما تأخذ خارطة. فإذا كانت الخارطة خارطة مدينة أخرى، أي كانت بيدك خارطة خطأ، أنت في مثلا بغداد وتريد الوصول إلى عنوان معين لكن الخارطة تابعة للقاهرة، فمهما بذلت من جهد ومهما صبرت ومهما أسهرت ومهما استعملت مركبتك، فكلها في خلاف مصلحتك. لما؟ لأن الخارطة التي تمشي عليها خاطئة، يعني كل صفاتك الحسنة تكون ضدك. صبرك، تصبر تسهر، صار لك وراء السكان 24 ساعة وتسوق، الخارطة خطأ، لا تصل، بدل الخارطة، ابحث عن الخارطة الصح. وإلا فمهما كانت عندك من صفات البطولة والفروسية والصبر والمقاومة والاستقامة، كلها لا تنفعك. وكذلك تحتاج إلى من يرشدك، يعلمك، أي يعطيك الخارطة. أنك لا تشتري خارطة المدن من أطفال الصف الأول الابتدائي يرسمون لك خارطة مدينة معينة، تبحث عن من يعلم، عن من يعرف. إنك حينما تريد أن تبني دارا تبحث عن مهندس، بل أفضل المهندسين. لا تذهب إلى خباز وتقول له مثلا ارسم لي خارطة أريد أن أبني قصرا لنفسي، بناية مجمع، لا يمكن. هل الجنة أقل من قضية بناء دار؟ لا نحتاج إلى خارطة نمشي عليها. هل أن الجنة أقل من البحث عن عنوان في قرية؟ ألا نحتاج إلى من يأخذ بأيدينا ويدلنا؟ وهل يمكن لنا نحن أن ننتخب نبيا؟ يعني لا يجوز لنا أن نخترع الدين ونعبد الله على ذلك الدين ونقول نتقرب إلى الله بناء على ما اخترعناه. وقد اخترع البشر كثير من الأديان وكلها كانت باطلة. نحن نعبد الأصنام ليقربونا إلى الله زلفى، فهل الأصنام تقربهم إلى الله زلفى؟ هم الذين انتخبوا واختاروا. لا يمكن. أنت حينما تعيش في دولة لا تخترع قوانينها، تمشي على قوانينها. إذا قلنا أن كل إنسان له الحق أن يخترع قوانينه، فهل يبقى حجر على حجر؟ هل يستقيم أمر الناس إذا كان كل إنسان هو يخترع القانون، هو يضع القانون، كل واحد يضع قانون خلاف القانون الثاني؟ طبعا لا. فيما يرتبط بالديانات لا يمكن أن نخترع نحن دينا نعبد الله به ثم نسأل من الله أن يجازينا على ذلك الدين الذي نحن اخترعنا. ولا يجوز أيضا أن نخترع الأنبياء، أن نقول نحن نريد هذا نبيا. المشركون في عهد رسول الله قالوا نقبل بشرط أن لا يكون يتيم أبي طالب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربي يتيما، مات أبوه وهو لا يزال جنينا، ماتت أمه وعمره أقل من 10 سنوات، فرباه أبو طالب، كان يسمى يتيم أبي طالب. ثم أبو طالب، هؤلاء كانوا سدنة البيت، لم يكونوا من الأشراف مثل أبو سفيان والجماعة الآخرين، فكانوا يقولون نحن نقبل أن الله ينزل كتابه على واحد من الأشراف، إذا أن الله عين أبو سفيان نبي ما عندنا مانع نتبعه، لكن هذا يتيم أبو طالب. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم. تمام. فيما يرتبط بموضوع النبي أيضا، لا يمكن أن الناس يختارون، ما كان لهم الخيار كما يقول القرآن الكريم، الله هو الذي يختار من أنبيائه من يريد، بل هو اختار قبل أن يخلق الخلق، والذي عين مسبقا. إذا كان في بعض البلاد إمارة صغيرة نجد أن لها قوانينها، ونجد أن لها نظامها الإداري، نظامها السياسي، ثم أن الحاكم مسبقا يعين، أولاده وأولاد أولاده أن يكونوا أمراء من بعده فيما يرتبط بالأنبياء هكذا وفيما يرتبط بالأوصياء. وصي نبي لا يمكن أن يختاره إلا النبي، خليفته يختاره هو. تصور لو أن أحدا أراد أن يموت، فمن الذي يكتب الوصية؟ أليس هو؟ أم أن الجيران يكتبون له رغما على أنفه؟ أليس هو الذي يعين وصيه على مقدار بسيط من أمواله؟ فهل النبي الذي يترك أمة ويترك دولة ويترك جيش ويترك كتاب دين هذا لا يعين؟ يقول اذهبوا أنتم عينوا. نعم يمكن أن يعينوا الرئيس الإداري، يمكن أن يعينوا هذه الأمور، لكن ما يرتبط بالدين أي أن يكون عمله حجة علينا، فعله حجة علينا، قوله حجة علينا، وما يقوله يكون من الله مرضي عند الله ومن الله. إذا قلنا أن الأوصياء يعينون من قبل الناس، الأنبياء أيضا يعينون من قبل الناس. قضية غير قضية الإدارية وإدارة دولة ومسائل سياسية، القضية لها ربط بالدين فيما يرتبط بأوصياء الأنبياء. ومن هنا وجدنا أن موسى بن عمران على عظمته حينما أراد أن يعين هارون طلب من الله، يعني هارون ليس له الحق أن يعين وصيه، ومجموعة من الناس لهم حق أن يعينوا وصي خاتم الأنبياء. أهل هذا معقول؟ أهل هذه هي سنة الله عز وجل؟ قل ما كنت بدعا من الرسل. يقول هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري، ثم يقول الله قد أوتيت سؤلك يا موسى. هارون يطلب من الله، فالله هو الذي يعين، لأن القضية لها ربط بالدين، بخارطة الجنة، بسلوك ذلك الطريق الذي يوصلنا إلى مرضات الله عز وجل. هنا نريد أن نصل إلى مسألة، أن مسألة الأئمة سلام الله عليهم أوصياء الرسول وسيدهم مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه مسألة دينية، مسألة لها ربط بمصيرنا ما بعد الموت، وليست مسألة دنيوية لها ارتباط بقضايا البلدية وتسمية الشوارع وتخطيط المدن، لها ارتباط بمسألة أعلى وقضية عليا في الحقيقة. ومن هنا لابد من الدقة فيها حتى لا نكون من المغضوب عليهم الذين عرفوا وخالفوا، أو أن نكون من الضالين الذين ما حاولوا أن يعرفوا وتركوا الحبل على غاربها. فيما يرتبط بأمير المؤمنين سلام الله عليه، الإمام له خصائص ومناقب ومواقف. خصائصه لا اشتراك بينه وبين الناس، ولا يطلب من الناس أن يقلدوه فيها وأن يتبعوه فيها. خصائص الإمام علي أنه ابن أبي طالب، ابن فاطمة بنت أسد، هاشمي من هاشميين، ابن عم الرسول، يولد في الكعبة، يقتل في المحراب، زوج البتول، أبو الحسنين. هذه خصائص، هذه مقامات لا ارتباط لها ببناء أن نقلد الإمامة فيها، إنما رب العالمين أعطاه هذه الخصائص لمسألة أخرى. له هذا المقام، و لأن له هذا المقام، لأن وردت في حقه هذه الآيات والروايات، فإن علينا أن نقلده في فضائله ومواقفه. المواقف التي وقفها الإمام علي سلام الله عليه هذه هي المطلوب منا أن نقلد الإمام فيها، لكن المقامات التي له، الخصائص التي خصه الله بها، هي لكي نعرف أن هذا يختلف تماما. كما أن الأنبياء كانت لهم خصائص، كانت لهم معجزات، ليس كل إنسان قادر على أن يحيي الموتى، أن يحول العصا إلى آفعى، أن يدخل يده في جيبه ثم يخرج يده وكأن يده البادر في ليلة تمامه. هذه خصائص الله، كما يعطي للأنبياء معجزات حتى يعرفوا أن هذا صادق فيما يدعي وأن ما يقوله من الله. ومن ثم تلك الخارطة، خارطة الحياة، خارطة العمل، خارطة العبادة، هذه من الله، فهي عنوان الجنة. للوصول إلى الجنة نأخذ العنوان من هؤلاء. كيف نصل إلى رضا الله؟ كيف يمكن أن نضمن الجنة بالمقدار الممكن؟ خذ من هذا ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيما ارتبط بخصائص الإمام، حقيقة لو أردنا أن نبين بالتدريج فهذا يحتاج إلى 100 محاضرة حول الخصائص، لكن أكتفي ببعضها، ولا بد من ذكرها في مناسبات الاستشهاد أو مناسبات الولادة للإمام علي سلام الله عليه، لأن التاريخ ظلم الإمام، وأعداء الإمام هم الذين حكموا، وفيما بعد بالنسبة إلى بعض الناس مع الأسف أيضا صاروا وسائل لأخذ الدين منهم. إذا ترجع إلى بعض الكتب التي هي روايات من النبي تجد أن من نقلوا بعض هذه الروايات من أشد أعداء أهل البيت سلام الله عليهم. يعني أنا في خلال مطالعاتي أحيانا أمر يقال أن فلان ابن فلان ثقة، وإن كان يسب عليا في اليوم 71 مرة بس ثقة. فلان ثقة وقد اشترك في قتل الحسين، اشترك في قتل الحسين بس يبقى ثقة، تأخذ دينك منه. والخارطة إلى الجنة تحصلها منه مثلا. وبالعكس أيضا تجد أن أهل البيت ظلموا إلى درجة أنك لو قلت أنا على مذهبهم يسأل وهل كانت عندهم مذاهب؟ أهل البيت ما كان عندهم مذهب؟ أهل البيت ما كانوا مؤمنين؟ هل كانوا يتبعون أحد المذاهب المعروفة الآن التي تقولون لو لم نتبع واحدا منهم فنحن في ضلالة، نحن من الذين اختلفوا وتفرقوا والذين نحن في النار، والفرقة الناجية هو الذي يتبع، يعني الإمام الصادق ومن قبله الإمام الباقر، الإمام زين العابدين، الإمام الحسين، الإمام الحسن، علي بن أبي طالب، كانوا من أحد المذاهب يتبعون واحدة من هذه المذاهب التي جاءت متأخرة. فإذا أنت لم تكن عليها فأنت في ضلال، أنت في نار. هؤلاء ظلموا في الحقيقة، ظلموا بأجسادهم بشخصياتهم كما ذبحوهم. النبي كان يوصي بهم خيرا، القرآن يوصي بهم خيرا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، والمودة في القربى تحولت إلى 25 سنة إقامة جبرية للإمام علي في داره، لم يعطى له منصب شرطي. ثم فيما بعد لما نهض بالأمر مرقت طائفة نكثت أخرى وقصت آخرون وحروب شنت على الإمام، ثم قتل الإمام. وحينما قتل يأتي الذي نظم قصيدة في مدح ابن ملجم يا ضربة من تقي ما أراد بها، هذا يعتبر من السقاط، هذا الذي عنده قصيدة في مدح ضربة ابن ملجم وقتل علي بن أبي طالب يعتبر من السقاط، يعني ما ينقله صح. وفيما بعد أيضا نفوا وجود مذهب لهؤلاء، كان عنده مذهب واحد من عندهم. ذاك اليوم كنت أقرأ كاتب كتاب، في كتابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يكتب كتابا، قال ائتوني بدوات وقلم حتى أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقالوا إن الرجل ليهجر ومنعوا الإمام. فواحد كاتب كتاب، تدرون النبي شنو كان يريد يكتب؟ كان يريد أن يوصي بقطع يد الإمام علي، يعني لما تحمله في سبيل الله، لأنه دافع عن رسول الله، لأنه ضرب بالسيف بين يديه، إذن كان يريد يوصي بهذا الشيء، لن تضلوا بعدي أبدا. زين هذا خطوته، قتلتم الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين، ما منا إلا مسموم أو مقتول. أقول لا بد أن نذكر ما ورد في الروايات حول مقام هؤلاء، نعرف أن الله عز وجل جعل لهم عنده مقامات، ومن ثم فإن علينا أن نأخذ ديننا منهم وأن نتبعهم ونمشي خلفهم وتكون مواقفنا كمواقفهم. أبو أيوب الأنصاري يقول سمعت النبي يقول لعمار بن ياسر: يا عمار تقتلك فئة باغية. وكان عمار يقاتل في ركاب أمير المؤمنين وقتل في معركة صفين، وهذه الرواية كانوا يتداولونها، حتى أن معاوية وجد أن بلبلة حدثت في جيشه. عجيب، احنا قتلنا عمار ابن ياسر أول شهيد في سبيل الله والده، هذا احنا قتلنا، والنبي كان يقول تقتلك الفئة الباغية بسرعة. معاوية طلب من عمرو بن العاص سوي لنا شارة ناخذ لك 100,000 دينار وفيما بعد ولاية مصر، يلا. قال إنما قتله الذي أخرجه. من أخرجه؟ من أجبره؟ الإمام علي ما كان عنده إجبار في الجندية أبدا، وضع خيمة وخطب بالناس: ألا وإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه. ثم قال من أراد أن يخرج معنا هذه الخيمة فيها بابين، يدخل ينتظر، وإذا ما عجب يطلع من ذاك الباب، ما حدا يشوفه. أين أجبر؟ أخرجه الذي، إنما قتله الذي أخرجه. من أخرجه؟ هو الذي جاء باختياره وقاتل. على كل حال، يا عمار تقتلك الفئة الباغية وأنت مع الحق والحق معك يا عمار، إذا رأيت عليا سلك واديا وسلك الناس واد غيره فاسلك مع علي ودع الناس، فإنه لن يدخلك في أذى ولن يخرجك من الهدى. يا عمار إنه من تقلد سيفا أعان به عليا على عدوه قلده الله يوم القيامة وشاحا من در، ومن تقلد سيفا أعان به عدو علي قلده الله يوم القيامة وشاحا من نار. فقلنا حسبك يا رسول الله، عرفنا المسألة. لو سلك الناس واديا وسلك علي واد آخر فاسلك الوادي الذي سلكه علي، هذا الوادي يوصل إلى الجنة، بقية الوديان لا توصل. أنا الليلة البارحة ذكرت لكم أن ربنا في سورة الحمد التي نتلوها في صلواتنا بصيغة الجامع: إياك نعبد إياك نستعين، ثم نقول اهدنا الصراط. ما دام الحديث عن الجامع فلا بد أن نقول اهدنا الصراط. إذن يبدو أنه ليس لله صراط مستقيمة، إنما لله صراط واحد مستقيم. آية أخرى ربنا أيضا يشير إلى ذلك: وإن هذا سبيلي فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طريق واحد، هذا الطريق عبد تمشي خلفه له هذا المقام. واحد يشيل السيف يدافع عن علي، الله شي يسوي له، هذا النبي يمكن أن يخبرنا به لأنه يرتبط بالغيب. أيضا في حديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: وفد على رسول الله أهل اليمن، جماعة من أهل اليمن، يمن، واليمنيون كانوا أول من تشرفوا بلقيا الإمام علي حينما أرسله إلى اليمن. وإلى الآن الإمام عنده هنالك مسجد ومقام، وهمدان، قبيلة همدان من أهل اليمن، كانوا من أصحاب الإمام. ويقال أن سيدتنا زينب إنما جاءت إلى الشام في المدينة التي أسرت فيها وأهينت فيها، جاءت إلى الشام وبقيت هنا إلى أن توفاها الله، ولها المقام في الشام في منطقة السيدة زينب. إنما جاءت إلى هنا لأن جماعة من قبيلة همدان كانت ساكنة في منطقة الحجيرة، وأن كلمة الحجيرة هي يمنية. المهم، الإمام علي ذهب إلى اليمن، وكثير من أهل اليمن كانوا مع الإمام، ومن أصحابه مالك الأشتر وهو أيضا من اليمن، وكميل بن زياد وهو أيضا من اليمن. الحديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: وفد على رسول الله أهل اليمن فقال النبي لأصحابه: جاءكم أهل اليمن. فلما دخلوا على رسول الله قال قوم، النبي قال: قوم رقيقة قلوبهم راسخ إيمانهم، منهم المنصور يخرج في 70,000 ينصر خلفي وخلف وصيي، حمائل سيوفهم المسك. فقالوا: يا رسول الله من وصيك؟ الجماعة دخلوا قالوا: من وصيك؟ النبي مدحه فقالوا: من وصيك؟ فقال: هو الذي أمركم الله بالاعتصام به. فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فقالوا: يا رسول الله بين لنا ما هذا الحبل، الحبل الذي علينا أن نتمسك به ما هو؟ فقال: هو قول الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فالحبل من الله كتابه، والحبل من الناس وصي. إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني الكتاب والوصي. فقال: يا رسول الله من وصيك؟ فقال: هو الذي أنزل الله في حقه أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فقال: يا رسول الله وما جنب الله هذا؟ فقال: هو الذي يقول الله فيه: ويوم يعض الظالم على يديه ويقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وهو وصي السبيل إلى من بعدي. فقالوا: يا رسول الله والذي بعثك بالحق أرناه فقد اشتقنا إليه، أين هذا الذي تقول هو حبل الله وهو الحبل من الناس وهو جنب الله؟ فقال: هو الذي جعله آية للمتوسمين: فإن نظرتم إليه نظر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد عرفتم أنه وصي. أنتوا روحوا شوفوه، إذا أنتوا رحتوا شفتوه راح تعرفوا، قلوبكم تدل عليه كما عرفتم أني نبيكم. فتخللوا الصفوف، النبي أمرهم فتخللوا الصفوف وتصفحوا الوجوه. فمن أهوت إليه قلوبكم فإنه هو، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، إليه وإلى ذريته. جابر يقول: فقام أبو عامر الأشعري في الأشعريين، وأبو عمرو الخولي في الخوليين، وضبيان وعثمان بن قيس في الدوسيين، ولاحق ابن علامة. فتخللوا الصفوف وتصفحوا الوجوه وأخذوا بيد الأصلع البطين، يعرفون الإمام لكن وجدوه، فأخذوا بيد الأصلع البطين وقالوا: إلى هذا يا رسول الله هوت أفئدتنا، قلوبنا هذه هوت إلى هذا الرجل، إلى هذا هوت يا رسول الله أفئدتنا. فقال النبي: أنتم نخبة الله، عرفتم وصي رسول الله قبل أن تعرفوه، فبما عرفتم أنه هو؟ فرفعوا أصواتهم يبكون وقالوا: يا رسول الله نظرنا إلى القوم فلم نفحص، ولما رأيناه وجفت قلوبنا، قلوبنا توقفت عنده يوم اللي شفنا. ثم اطمأنت نفوسنا وانجاست أكبادنا وهملت أعيننا وتبلجت صدورنا حتى كأنه لنا أب ونحن له بنون. مثل واحد مضيع والده ويكتشف أنا وعلي أبوى هذه الأمة. فقال النبي: وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم، أنتم بالمنزلة التي سبقت لكم بها الحسنى وأنتم من النار مبعدون. قال جابر ينقل يقول: فبقي هؤلاء القوم حتى شهدوا مع أمير المؤمنين الجمل وصفين وقتلوا جميعا في صفين. يعني المسألة هي مسألة مقام خاص يجعله الله لأوليائه، ثم يقول للناس اتبعوهم في أعمالهم. فيما يرتبط بالمقام لا مجال إلى أن نحاول أن نقلد ونأخذ ذلك المقام من الأولياء، لكن في مجال العمل نعم. عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب في كتاب ينابيع المودة يقول: قال رسول الله: إذا كان يوم القيامة يؤتى بك يا علي بسرير من نور وعلى رأسك تاج قد أضاء نوره وكاد يخطف أبصار أهل الموقف، فيأتي النداء من عند الله جل جلاله: أين وصي محمد صلى الله عليه وآله؟ فتقول: ها أنا ذا. فينادي المنادي: أدخل من أحبك الجنة وأدخل من عاداك النار، فأنت قسيم الجنة والنار. عندنا شغل وياه هناك، شغل الأساسي مع الإمام علي يبدأ من ما بعد الموت، عند الموت، في القبر، في عالم البرزخ، في يوم القيامة، عند الحوض وعند تقسيم الجنة والنار. من كان مصيرنا بيده وعلى يده، شروط الله يجب أن نقبلها ونمشي، وإلا بشروطنا لا يمكن أن نخترع أشخاص ونعطي لهم مقامات. قال رسول الله: ما في القيامة راكب غيرنا. هذا في كتاب تاريخ بغداد لابن عساكر، موجود هذا الكتاب في مختلف المكتبات بخط الرجل نفسه وأيضا مطبوع. يقول: ما في القيامة، النبي يقول: ما في القيامة راكب غيرنا نحن الأربعة. فقام عم النبي العباس قال: من هم يا رسول الله؟ قال: أنا. البقية حفاة، الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلة، كما ولدوا من أمهاتهم غير مختونين، حفاة عراة غرلة. الراكبون في المحشر فقط أربعة. قال: أما أنا فعلى البراق، وأخي صالح، النبي صالح، على ناقة الله التي عقرها قومه. فقال العباس: ومن يا رسول الله؟ فقال: وعمي الحمزة ابن عبد المطلب، أسد الله وأسد رسوله، سيد الشهداء، يوم القيامة راكب على ناقتي. قال العباس: ومن يا رسول الله؟ قال: وأخي علي على ناقة من نوق الجنة، زمامها من لؤلؤ، عليها حمل من ياقوت أحمر، قضبانها من الدر الأبيض، على رأسه تاج من نور، لذلك التاج 70 ركنا، ما من ركن إلا وفيه ياقوتة حمراء تضيء للراكب المجد عليه، حلتان خضراوتان بيده لواء الحمد، وهو ينادي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فتقول الخلائق: ما هذا إلا نبي مرسل أو ملك مقرب؟ فينادي مناد من بطنان العرش: ليس هذا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا حامل عرش، هذا علي بن أبي طالب، وصي رسول الله رب العالمين وإمام المتقين وقائد غر المحجلين. المهم، هذا هو الإمام علي وهذا مقامه، ولا نطيل. إنما ماذا فعل الإمام؟ قلنا للإمام خصائص، للإمام مناقب، للإمام مواقف. أول ما نشاهده في أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه كان المبادر إلى كل خير، يعني كان الأول في كل شيء. كان الإمام علي سلام الله عليه الأول، يقولون أول من أسلم، وقد ذكرنا ما كفر بالله حتى نقول أنه أسلم، كما نقول أن رسول الله بعث وعمره 40 عاما، وقبل ذلك كان على الحنيفية التي جاء بها إبراهيم الخليل، كانوا مؤمنين. صلى مع رسول الله 7 سنوات وليس معه غيره إلا خديجة. يقول أحد الناس أنه جئت إلى المسجد الحرام فرأيت شابا، النبي عمره 40 سنة كان يعتبر عندهم شاب، فرأيت شابا دخل فوقف، فجاء طفل ووقف معه، وجاءت امرأة ووقفت معهما، ثم ركع ثم سجد. فسألت العباس من هذا؟ قال ذلك الشاب هو محمد ابن عبد الله ابن أخي، وأما هذه زوجته وذلك ابن أخي ابن أبي طالب علي. 7 سنوات الإمام علي كما يقول هو ويقول المؤرخون كان يصلي وحده مع رسول الله من الرجال ومن الأطفال ومن غيرهم. الآن بعضهم يريد يشكك في كل فضيلة من فضائل الإمام، لأن في ناس حقيقة في مشكلة في أصولهم، كل فضيلة من فضائل الإمام إلا يريد يشكك فيها، أو أحيانا بعض الفضائل يريد عمنها، مو بس الإمام علي. يعني قال رسول الله أنا مدينة العلم وعلي بابه، طبعا النبي قال أنا مدينة العلم وعلي بابه، وقال أنا مدينة الحكمة وعلي بابه، وقال علي باب الجنة ومن أراد الجنة فليأتها من بابها، وهذا حديث لا يمكن إنكاره. لكن قالوا ما يمكن هذه الفضيلة تبقى لعلي، خلنا نعممها. قال رسول الله أنا مدينة العلم وعلي بابها، وفلان حيطانها وفلان سقفها. وهل المدينة فيها حيطان؟ المدينة فيها الساق، هذا الرمز، رمز المدينة. عادة حتى الآن حينما يأتي رئيس دولة إلى مدينة ثانية يقدم له مفتاح، مفتاح المدينة، على أساس كأن المدينة فيها جدران، وهذا المفتاح مال هذا الجدار هذا الباب، أنا مدينة العلم، أما للمدينة ساق. وإذا كان للمدينة السقف، هذا موجود في كتب بعض الجماعة، يعني السقف أرفع، النبي تحت وهذا فوق، صار هو الذي يعلم رسول الله. أنا مدينة العلم وعلي بابها وفلان حيطانها وفلان سقفها، وبعد لازم يكملون هاي المدينة، ومثلا معاوية مراحيضها وبني أمية مستنقعاتها وبلاليعها. لعبة هي تزيد تنقص تشيل تحط فيما يرتبط بالإمام علي سلام الله عليه، كل فضيلة التي اختص بها أول من أسلم، أول من أسلم من الأطفال، وإسلام الطفل لا يقبل، طفل يسلم شنو قيمته؟ بعضهم قال لا طفل، لكن كان يحب ابن عمه، زي الطفل ما يحب الأطفال يروح يلعب وياهم. وهذا كلام قاله المأمون العباسي حينما اجتمعوا معه وقال ألا ترون أن أفضل ما كان يمكن أن يكون حينما بعث رسول الله ما الذي كان؟ أي إنسان يريد أفضل شيء حصل؟ قالوا الإيمان. قال هل تعرفون أحدا غير علي كان أول من أسلم؟ قالوا كان طفل. قال زين، هل رسول الله دعا عليا إلى الإسلام من نفسه بخلاف أمر الله أم بأمر الله؟ قالوا بأمر الله. فقال إذا كان بأمر الله دعاه فهل أن النبي دعا بقية الصبيان؟ قالوا لا نعرف. قال ما دعا أحدا من الصبيان؟ إذن هذا الصبي أشرف من آباء آبائكم، الذي ربنا يأمر نبيه وعمره 10 سنوات يأمره أن يدعوه إلى الدين ويقبل ويقف معه، هم تنزلوا تنزلوها من الصبيان علي، من النساء خديجة، ومن الرجال فلان، وهذا الفلان بعد 7 سنوات فصار أول. أي فضيلة من فضائل الإمام علي سلام الله عليه ومواقفه؟ طبعا فيما يرتبط بالقتال والشجاعة والوقوف في المواقف الحرجة ما عندهم، ماكو أحد من عندهم جيبوا لي فضيلة أن فلان في معركة بدر، في معركة أحد، في معركة حنين، في معركة الأحزاب، هذا كان وقف معركة الأحزاب. أقول الإمام علي كان الأول في يوم الدار النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما نزل عليه الوحي أنذر عشيرتك الأقربين، دعا قومه 40 واحد، عزمهم على طعام، أطعمهم، ثم قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن وراء هذا الجبل عدو، هل كنتم تصدقونني؟ قالوا: ما عهدناك كاذبا، طبعا نصدقك، 40 سنة أنت بيننا. فقال: إن الله أوحى إلي وأنا بعثت إلى الناس عامة وإليكم خاصة، أمر عندي أن أدعوكم، أنتم أقرب رحمة. فلم يقم أحد إلا علي بن أبي طالب. قال: أجلس. جلس من جديد، طلب منهم الشهادتين، لم يقم إلا علي. للمرة الثالثة قال: هذا أخي. قال: من يؤازرني يكون أخي ووصي وخليفتي من بعدي؟ فلم يقم إلا الإمام علي سلام الله عليه، فقال: هذا أخي ووصي وخليفتي من بعدي. حتى خرج بعضهم من المشركين يقول لبعض للكبار، لأبو طالب مثلا، قال: أنه أمر عليك ولدك، ابنك صار أمير عليك. على كل حق، في معركة الأحزاب، معركة الأحزاب هي من المعارك الفاصلة في تاريخ الإسلام، يعني هي المعركة التي لو أن المسلمين كانوا ينهزمون فيها لم تكن أنت تشهد الشهادتين، لم أكن أحد يوحد الله في هذه الأرض إطلاقا. في تلك المعركة النبي لقلة عدده وكثرة عدد الأعداء حفر الخندق، واستطاع عمرو بن ود العامري مع 2 أن يقفزوا من على الخندق ويأتوا في جانب المسلمين. وبدأ عمرو بن ود العامري فارس يليل، كان يقابل 1000، هكذا يقول المؤرخون، يعني هو وحده كان ممكن أن يهزم 1000 من يواجهه. من يبارز؟ من يأتيني منكم حتى أرسله الجنة؟ النبي يقوم في أصحابه: من يأتيني برأس عام أضمن له الجنة، كأن على رؤوسهم الطير. يقوم الإمام علي يقول: أنا يا رسول الله. قال: أجلس. إنه عامر. مرة ثانية: من يأتيني برأس عامر أضمن له الجنة؟ يقوم الإمام علي: أنا يا رسول الله. أجلس. إنه عامر. كان أصغرهم الإمام. المرة الثالثة: وإذا بعمر بن ود يقول: ولقد بححت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ صوتي راح. ألا تؤمنون بالجنة؟ ألا تقولون أن من قتل على دينكم يذهب إلى رضوان الله؟ ألا يأتيني أحد منكم؟ القرآن يقول: وزلزلوا زلزالا شديدا، يعني انقلاب حدث في قلوبهم، شك بعضهم في نبوة رسول الله وفي التوحيد، زلزلوا. الزلزال هو الذي يحطم المبنى ويجعله كأن لم يكن قاعا صفصفا. إذا حدث زلزال على دار تنهدم الدار، يعني لا يبقى الدار، زلزلوا يعني لم يبقى الإيمان. مرة ثالثة النبي يقول: من يأتيني بغرس عامر؟ يعني على الأقل 3-4 منهم ما قاموا. قالوا: إحنا مثلا مجموعة نواجهه؟ أبدا. قال: من يأتيني بغرس عامر أضمن له الجنة؟ فقام الإمام علي قال: أنا يا رسول الله. قال: اجلس. إنه عامر. قال: وأنا علي. تقدم إلي يا علي. عممه عمامته، قلده سيفه، فخرج علي مهرولا، مو شاك في المسألة، رجل قدام رجل وراء، جاء إليه مهرولا. قال: انتسب. من أنت؟ قال: علي بن أبي طالب. قال: إن أباك كان نديمي ولا أريد أن أقتلك. قال: وأنا أريد أن أقتلك. عجيب، يتحدى. قال: أما آمن ابن عمك حيث أرسلك إلي أن أشيلك برمحي هذا بين السماء والأرض؟ لا أنت حي ولا ميت، ابن عمك يوم اللي أرسلك ما حسب هذا الحساب، ما قتلك، برمحي أشيلك وألعب بين السماء والأرض. قال: أرسلني ابن عمي، إن أنا قتلتك كنت أنا في الجنة وأنت في النار، وإن أنت قتلتني كنت أنت في النار وأنا في الجنة، على كل حال الجنة مضمونة هنا بالنسبة لي. قال كلتان ما لك يا علي، تلك إذن قسمة ضيقة. والنبي واقف والصحابة ينظرون، هذه هي المعركة التي قال فيها رسول الله خرج الإيمان كله إلى الشرك كله، يعني إما الشرك ينتصر فالأرض مشركة، وإما الإيمان ينتصر فسيكون هنالك مؤمنون. كل الإيمان هنا في علي، كما أن كل الشرك في عمرو بن ود، خرج الإيمان كله إلى الشرك كله. الأحاديث تقول تبادل ضربتين، ضرب الضربة الأولى عمرو بن ود، قال علي أنت راكب أنا الراجل ما عنده فرس، فنزل من على فرسه وضرب بضربة واحدة وقطع قوائم فرسه، يعني هذا بهالشجاعة وبهذه القوة بضربة واحدة قطع قوائم فرسه، فبدأ يتصاولان، تصاول راجلين وليس راجل وراكب. المهم فالإمام علي رجع إلى الوراء رجل، ثم قفز قفز قيل 40 ذراعا وضرب على رجله وقطعها فسقط على الأرض وجلس عليه أمير المؤمنين. مسلمين قلوبهم واقفة، كانوا خائفين، وقسما منهم ليس على الدين، كانوا خائفين على أنفسهم، كلهم واقفون ينظرون إلى ما سيحدث. الإمام علي جلس على صدر الرجل، لكن قام من مكانه وبدأ يتمشى في الميدان. قلت له يذبحها يخلصها، خائفون من أنه ينقلب يحمل السيف رمح يرمي الإمام علي، يستطيع أن يفعل شيئا على كل حال ما دام بعد حي، إنما رجله قد انقطعت. الإمام تمشى فترة ثم جاء إليه وحز رأسه وجاء برأسه إلى النبي ورمى برأسه بين قدمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. يا علي ضربته على رجله، جلست على صدره، لما بدأت تتمشى في الميدان؟ ما خلصت؟ قال إنه تفل في وجهي فغضبت، فخفت أن أذبحه لغضبي وليس لله. تمشيت حتى هدأ غضبي ثم جئت إليه وذبحته في سبيل الله، حتى أن أحدهم قال النبي قال من قتل قتيلا فله سلبه أو فله سلبه، هذا الجرعة إلى قيمته، سيف إلى قيمته، ليش ما أخذته؟ قال ما له هذا وأمثاله، قتلته في سبيل الله، ما دور مثل بعضكم رمح وسيف ودولة رئاسة وزعامة وإلى آخره. المهم أن الإمام علي كان الأول المبادر في كل وقت، يعني إنصافا في كل مواقف الإمام علي تجد أن المبادرة جزء من موقفه، كما أن الشجاعة جزء من مواقفه. ما كان يتأخر، وجد عمل صالح، وجد خير، وجد معركة لا بد أن يخوضها، كان يخوض، كان يجاهد. نعود إلى الآية الشريفة التي تلوناها، أم حسبتم أن تتركوا، ربنا جاء بنا إلى هذه الحياة وهي آخر فرصة لنا فيها لكي يمتحننا. الامتحان هو امتحان الإيمان وامتحان العمل الصالح وامتحان جهاد النفس وامتحان جهاد العدو. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. آمنا بالله، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم.